الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، في النص الحديث كتاب الله تعالى احسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد، ندخل في كتاب عمده منهاج الطالبين وعمده الدين، وان شاء الله ندخل في كتاب الخلع اليوم بعد ان انتهينا من كتاب بفضل الله تعالى كتاب الصلاه، وبعد كتاب القسم والنشوز اليوم ندخل إن شاء الله في كتاب الخلع. والخلع في اللغة مشتق من النزع، ذلك يقال خلع فلان ثيابه، يعني نزعه. ومنه في الخلع هنا يعني خلع الثوب، نزعه أيضا في الشرع كأنه يعني أنه فيه معنى بأن الله عز وجل جعل الزوجين كل واحد منهما لباسا للآخر، فالخلع فيه كأنه نزع هذا اللباس اللي هو الزوجية، عقد الزوجية فيه. ذلك في الشرع الخلع واختراط الزوجين على عوض مقصود يأخذه الزوج، يأخذه الزوج. وهنا قال عوض مقصود، احترز به من غير المقصود، دم وغيره مثلا. إذن افتراق الزوجين على عوض مقصود يأخذه الزوج. والمصنف قال هو فرقة بعوض بلفظ طلاق أو خلع، وجعله هو فرقة بالعوض، واللفظ إما يكون بالطلاق أو بالخلع. فسمي الخلع كما قلنا لأنه يخلع لباس المرأة من لباس الزوج. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويسمى العقد ده افتداء أيضا، أن تفتدي نفسها بذلك. قال تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فهذا أيضا في معنى الافتداء. والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. قال والمعنى أيضا: أما الكتاب فالآية، أي سورة البقرة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهنا الافتداء بما أخذته يعني من ظهر نظر ذلك. هو لابد ان يكون بصداق، لابد ان يكون، هو خلاف للصحابه ايضا كما سياتي، هل الخلع العوض المقصود به يكون الصداق فقط او ممكن يكون بغير الصداق؟ لابد ان يكون صداقا ولا يجوز من غير الصداق. يعني حكي عن علي رضي الله عنه انه لم يجوزه بغير الصداق، لابد الصداق، ويجوز بجميعه، بالصداق كله او بعضه. وعن عمر وابن عباس جوزوه بجميع الصداق وغير الصداق، يعني ممكن يكون الصداق وغير الصداق على حسب ما يتراضوا عليه. وهذه تأتي، لكن هو فيه خلاف من الصحابة، لأن الذين قالوا قول علي جعلوا أن لابد من الصداق، الذين قالوا قول عمر وابن عباس رضي الله عن الجميع جوزوه بالصداق وبغير الصداق على ما يتراضوا عليه. يعني بعضهم قال حتى ممكن يكون جميع المال يطلب جميع المال. ورد اثر عن عثمان بذلك. يعني معناه انه الصداق غير الصداق. طب هذا اولا نستدل على غير الايه عليهما فيما ابتدى به. قوله تعالى ان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال اهل التفسير اذا اباح الله عز وجل ذلك من غير خلاصها يعني ياخذ منها ويتركها الله فكان مع الخلاص اولى. وذكر الشافعي في الام. اذا هذا من الكتاب ومن السنه. من السنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امراه ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله ثابت بن قيس ما اعيب عليه في خلق ولا دين لكني اكره الكفر في الاسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقه وطلقها تطليقا. حديث عند البخاري. وامراه ثابت هذه كما ورد في التراجم هي حبيبه بنت سهل بنت ثعلبه الانصاريه رضي الله عنها. وقال ابو داود هذا اول خلع جرى في الاسلام. وسياتي ان بعد ذلك ايضا خلعت ربيع بنت معاذ رضي الله عنها خلعت بعد ذلك وسياتي لها دليل هذا لانه سنستدل به على من يروا مساله الخلع فسخ ام طلاق. ربيع الربيع. واما الاجماع فهو منعقد على اصل الخلع على جواز اصل الخلع لذلك. والذي قال بعضهم قال ان الخلع منسوخ منه لما ذكر ذلك ابو بكر بن عبد الله المزني بقوله تعالى نسخ قوله تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج فقالوا الايه هذه نسخت الخلع. صحيح ان هذا قول ضعيف يعني ما يعتد به لانه قالت هنا تدل على تحريم الخلع اذا نسخ الاباحه تم نسخ الاباحه وان لك الاستبدال فقط. قال فلتاخذوا منه شيئا تاخذوا منه بهتانا فاذا الخلع لا يصح طلاق بس لان الايه دلت على عدم اخذ شيء. لكن الايه الرد عليها منعت من اخذ من لم تطب به نفسه ولم تمنع ما بذلته بطيب نفس. هذا رد عليه في الايه ان الايه لم تمنع هي منعت من اخذ بغير طيب نفس ولكن لم تمنع من بذلته بطيب نفس. وذكر ان عثمان قد قضى بذلك وعلي في الخلع بعد ذلك ايضا ولم يخالفه احد من الصحابه. طب ليش قلنا ذلك على انه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مش نسخ ممكن يحتج بحديث امراه ثابت انه نسخ فقالوا لا قضى عثمان وقضى علي رضي الله عنهما بذلك وهذا دلاله على انه لم ينسخ بذلك. هذا من الكتاب والسنة والإجماع. وقالوا بالمعنى أيضا ما معنى النظر جواز الخلع. قالوا من أين النظر؟ قالوا لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز له أن يزيل هذا الملك بعوض وملك الانتفاع بالبضع بالبحر بالنكاح فجاز له أن يزيل هذا الملك أو الملكية يعني بالانتفاع طبعا مش البضع نفسه بعوض كالشراء والبيع. فكان عقد النكاح كالشراء وعقد الخلع كالبيع. هذا كله كان من باب إثبات مشروعية الخلع من الكتاب والسنة والإجماع والنظر أو المعنى. طيب قال شرطه زوج يصح طلاقه. يبقى من شروط الخلع أولا أن يكون من زوج يصح طلاقه. ذلك لا يصح خلع الصبي ولا المجنون لأن الطلاق لا يصح له. فلو خالع عبد أو محجور عليه بسفه صح سواء أذن له الولي أو أذن له الذي ولي نعم على الاثنين أم لم يأذن. وسواء كان العوض دون مهر المثل أو قدره. قالوا ليش؟ إنهم لو الاستقلال بالطلاق مجانا، العبد يطلق مجانا، والمحجور عليه بسفه لو أن يطلق مجانا، فإذا مع العوض أولى، إذا يجوز له ذلك. قال واجب دفع العوض إلى مولاه، يعني مسألة العبد العوض يعطيه سيده. قال مولاه ووليه، والثاني يعطي أيضا العوض لوليه الذي مسؤول عنه بصوت السفيه، يعني كباقي الأموال. كذلك خلع المدبر والمعلق عتقه بصفة كالقن والمكاتب، قال يصح خلعه أيضا ويسلم العوض إليه. ليش؟ لصحة يده واستقلاله، لا تختلف عن الأولى. وشرط قابله إطلاق تصرفه في المال، فإن اقتلعت أمة بإذن سيد بتاج أو عينه بانت، يبقى هنا إن اختلعت الأمة بلا إذن سيد سواء بدين أو بعين أو عين ماله بانت، هنا الخلع. لو جاءت الأمة طلب الخلع وسيدها قال لها لا هنا بلا إذن، قالت الأولى بلا إذن. طيب قال وإن اختلعت أمه بلا إذن سيد بدين أو غير أو عين ماله بانت، يبقى بانت الخلع حدث لكن العوض قالوا فاسد، كالخلع على الخمر مثلا، لأن هي اختلعت بلا إذن، بلا إذن، وأصبح الدين في ذمتها، سيطالبها بها الزوج الذي يعني الخلع صح، لكن هي لو هو لو مال عندها الآن خلعته على أن تعطيه مال، فكان في ذمتها من كسبها سيكون. وقال بانت يعني أصبحت البينونة وقعت، الخلع وقع، لكن أصبح الصداق أو المبلغ العوض في ذمتها. قال وللزوج في ذمتها مهر مثلي في صورة العين، يعني هي طبعا خلعت وهي ليست عندها شيء. طيب الخلع وقع، قال وقع الموافق الزوج، ولكن هو يطالبها بمهر المثل في ذمتها. قال في ذمتها مهر مثل في صورة العين بقول ما عين معينة على سيد تمام معاش اصلا، فهو الان هيفسد منام فسد اللي هي خلعته على بدون اذن سيدها، وبالتالي مش هتعطيه، فاصبح العوض فسد، فرجع لمهر المثل كما قلنا في الصداق، لما بيفسد نرجع الى مهر المثل. نعم. في صورة الدين المسمى بدين او بدين مالي، عين مال. طيب ايش المشكلة؟ قالت هو دين، اما عين ايا كان، عين احنا عارفين العين ده، او كان دين مبلغ عليها دين، فالاثنين هي خلعت وهي وبدون اذن السيد، فمش هتقدر تعطيه. هو ايش هياخد؟ قالوا في ذمته مهر مثل في صورة العين. طيب، هو الصورة دي مقصود بيها ايه؟ نرجع تاني، وفي صورة المسمى وفي قول مهر، يعني هو عنده كلمة صورتين، عايز يقول لك صورة دين صورة عين. دين لو كانت قالت له عين، اي عين قالت له ليه اتفقت عليها خلاص، هي لا تستطيع، مفيش اذن، هنردها لايش؟ لمهر النسب. مهر النسب. طيب، وفي قول قيمة العين اللي كانت قالت عليه. طيب، هذه صورة العين. صورة الدين المسمى، يعني المهر المسمى. وفي قول مهر الدين. لا، يعني اللي كان مسمى بينهم. وفي قول مهر الدين. يرجع لمهر النسب، هو فرق ما بين العين وبين الدين، وهي ترجع للرب والكسب. هي الخلاف اللي كان زمان بنقوله، وكان في ذمتها فمن كسبها ورقبتها فتباع وتسدد. هو رجع هنا يعني قال هذه المسألة فيها. بنا يمين بيقطع ما تمشي قوي في الفريق، يعني لكن شغالين فيها في الاصول بنقطع فيها اكثر يعني. طيب، وين ادي الزوج الولي ازن الازن لها؟ لا، العين دي هتقضيها فرس دبه شوية. قال او قدر دينا، او قال لها انت معاكي 10,000 جنيه ترجعهم، فامتثلت تعلق بالعين وبكسبها في الدين. يعني هو لو اذن لها وقال لها وعين عين له، طيب العين دي في ذمتها بعد ذلك تكون في ايش؟ تعلقت بالعين الرقبه لما تباع. طيب، او دينا بكسبها في الدين، لان لما تشتغل يسدد لها، هذا يفضل في ذمتها. وزي ما قلنا في المهر في النكاح، وايضا كالعوض في الخلع. لكن هو لما قال في الدين جعلوا العين تعلقت بالرقبه، والدين كما قلنا تعلق بالكسب. طب وين اطلق؟ قال لها نعم خلاص اختلعي، انا موافق على الخلع. إن أطلق الإذن ما حددش ليها شيء، لا عين ولا دين. اقتضى مهر مثل من كسبها، يعني أصبح عليها مهر المثل، وستكون هي من كسبها تسدد للسيد بعد ذلك. طيب، وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على 1,000 فقبلت وقع رجعي، راح لسفيهة من مرأة سفيهة عنده وقال لها أنا خلعتك أو طلقتك على 1,000 فقبلت. هي أصلا ليست من أهل الالتزام، فوقع الطلاق رجعي وليس له شيء. الطلقة وقعت رجعية وليس له شيء. نعم. طب فإن لم تقبل لم تطلق. لان لابد هي تقبل اولا، الخلع لابد من القبول، فهي لم تقبل لم تطلق على ذلك، كانه طلاق معلق على صفه. ويصح اختلاع مريضه المرض الموت، يعني امراه مريضه في مرض الموت وارادت تختلع، هي هتدفع مال، فليش قالوا انها تدفع مال؟ فاذا قلنا في مرض الموت لها ان تنفق من مالها على ما تشتهيه وما تريده، ومن هنا اذا طلبت الخلع، اذا ارادت تختلع انها تدفع له مال من ايش؟ من مالها، اللي هو ممكن يكون يطعن في ذلك للتارك. لكن قالوا يصح اختلاع مريضه مرض الموت، في الاخر هي صرفت المال الى احد الاغراض التي تريدها تختلع، بخلاف السفيهة والمكتبة قلنا لابد لها من ولية، لكن لا يشترط. ولا يحسب من الثلث إلا زائد على مهر مثل، يعني ها إن خلعته فقال لها أنا عايز كذا، قلت له أعطيك موافق. طيب هل هذا يدخل في الوصية الثلث؟ لا لا، في حياتها ما يخلص. لو خلعت على مهر كبير أكثر بكثير، يعني أكثر الثلث من مهر مثل، الزيادة اللي ممكن تدخل في باب التبرع منها كأنها لي، فهذا يعتبر من الوصية، لأنه خرج أصلا خرج بالخلع من الإرث. لذلك هو لا يحسب الثلث، لكن لو زاد فقط عن مهر المثل حسب. قال وجعية في الأظهر، يعني المرأة مطلقة طلاق رجعي وأراد تخلع وهي في عدة الطلاق الرجعي، لها ذلك زوجة، فلها أن هي تختلع. الثاني عندنا أنه أو أنه لا حاجة للابتداء، لكن الحق أنه لها حاجة، أنه ممكن يرتاح مرة أخرى. وسطر الخير في الطلاق الرجعي، هل يرفع ملك النكاح ام لا يزيل؟ والطلاق لا يزيل ملك، لان هي زوجة زالت، فلا تختلف، لان هو تختلف واحد عنده ملك المنفعة، مش اقول انه هو عنده ملكية المنفعة البضع يتنازل عنه مقابل الملك. هل الطلاق الرجعي وقته في العدة يرفع ملك النكاح ام لا يرفع؟ قلنا انه يرفع ملك النكاح يبقى ليس لها ان تخالع، لان الرجل لا يملك الان منفعه. لو قلنا ان الطلاق الرابع لا يرفع ملك النكاح يبقى لا تخلعه، ده اصلا مساله قاعده فقهيه، اصلا ضابط فقهي، هل الطلاق الرجع يرفع ملك النكاح ام لا يرفع؟ بناء عليه هل له ان تخالع في الزوجه، يعني يطلب منها عوض ام ليس في العده ام لا؟ والصحيح ان هي ما دام له الرجوع في العده يبقى ما رفع ملك النكاح، فلو أن يخلعها على عوض. قال لا بائن، إذا الطلقة المطلقة طلقة بائنة ليس لها الخلع. ليه ليس لها الخلع؟ الزوج لا يملك البضع، الطلقة البائنة الزوج لا يملك منفعة البضع. البضع طبعا أنا أقصد دائما منفعة البضع، البضع لا يملك لكن منفعته، فبالتالي لا يستطيع ان يزيله مقابل عوض، ولذلك ليس هناك خلع مطلقه طلقه بائنه. يصح عوضه قليلا وكثيرا ودينا وعينا ومنفعه. إذن هنا انتبهوا أن هذه كأنه هنا يرجح أن العوض لا يشترط أن يكون مهر، إنه قال ويصح عوضه قليلا وكثيرا ودينا وعينا ومنفعة. ليش هو قال في قول الله عز وجل في سورة البقرة لا جناح فيما افتدت به؟ فقالوا هنا ليس هناك فيما به. طبعا ممكن تقول ان جاء فقط، وقلت ده الحديث امرأة ثابت بن قيس رضي الله عن الجميع. النبي قال: أتردين علي حديقتي؟ وفي رواية قالت: كل ما أعطاني عندي. إليها قال: أتردين علي حديقته؟ فيبدو أنه كان المهر. إذا النبي ما سأل الله، طبعا ده لم يتعلق بأنه الذي لابد أن يرد المهر، يعني لو كان أقل من المهر لا يصح عندي. وهنا الآية أعم فيما افتن به، فقالوا لنا يصح عوض قليل وكثير، دين وعين، منفعة حتى منفعة ممكن تقول له: طب أنا تخليني وأنا أجر لك مثلا شقة لمدة 3 سنين أتجوز فيها وأعمل اللي أنت مستنيه، دي منفعة، عوض منفعة مثلا، أو أعلمك يعني على الجوزين هتعلمه بعد ما أي شيء توقع على منفعة تعلم شيء، لكن لابد أن يكون متمولا. إيه؟ أنا أذكر الزيادة، لكن هو لما طلب هذا ممكن يكون إحسانا. أنا بقول لك هذا ممكن يكون إحسانا، أصل ما بيقولش إلا بالصداقة. أنا بقول لك لا يقول إلا بالصداقة، يعني لازم الصداقة. لو قال لا صح عندي، المهم ان حتما قلنا ما هي الروايه او زيد دي تبقى هذا باب الاحسان اللي هو النبي طلب منها ذلك. اي كان احنا خلاص احنا بنقول بالقول اللي هو فيه اللي هو قالوا هنا يصح عوضه قليلا وكثيرا، لكن في اشكال اقل من المهر يصح ام لا؟ هنا يصح ايضا. ايوه ما هو قليلا وكثيرا على التردد فيما افتدت به. ذاك احنا قلنا ضيع عند عثمان انه بجميع المال او اصبر كل مالها مثلا، ف يا اشكال. طيب قاضي، قاضي طبعا قاضي اللي يفصل. هو الشرع القاضي يفصل، القاضي او المفتي اذا بس هو القاضي خلاص هيحكم اجبارا او المفتي ايا كان بقى، راحوا القاضي شرعي، المهم قاضي بالشرع، المهم قاضي بيحكم بالشرع ايا كان هو فين، المهم انه قاضي يحكم بينهم بالشرع. فلو خالع بمجهول يعني قال لا انا اريد ثوب، اريد سياره، اخلعك بسياره بذهب، بذهب او خمر بانت بمهر مثل، فسد العوض ورجعنا بمهر المثل وبانت، وبانت انتبه عشان في بعض الشيوخ في المساله دي حتى بيجوا عند وهو شافعية أحيانا بيقرأوا في فسد الخلع، مش هتيجي هي قد تأتي في الشروح أو في أمور أخرى، بس يقول لك فسد الخلع، هو أظن أن فسد الخلع عند الخلع لم يصح، وبعض الشيوخ بيكتب بذلك، وكان صحيح راجع للشروحات حتى عندنا أن المقصود بفسد الخلع فسد عوض الخلع كما قلنا فسد صدق، لكن والمقصود بيبقى عندنا انه فسد العوض ان يجد الخلع، بسمعه بيفتي من الخلع، لكن هو الخلع تم، لكن هو مازال معلق الا وقت، لكن الخلع تم، ولو تزوجت غيره سيكون زواج صحيح، وبعد الخلع ما تم وهي لسه على ذمته، المقصود هنا ان فسد الخلع فسد عوض الخلع كما قلنا فسد الصداق، وتكون الخلع بانت منه من تراضى على ذلك، بس انت يعني انتبهوا ليها ايضا. لا انا ما قلتش ان هو قال هنا عشان كده، انا بقول ان لا لا في عندنا في الشروحات وفي طول اخرى يقول في واحد فسد الخلع فهو يظن ان الفاسد فسد الخلق فيما ممكن يكون الشافعي كمان في الام له كلام في ذلك، لكن فهو لما اتكلم على العباره دي بعضهم يظن ان الفسد انه الخلق لم يصح، لكن هو مش المقصود عندنا ذلك العوض. لكن لذلك هو هنا قال لك ايش؟ قال لك بانت وبمهر مثل، لكن بانت ومتعلق المهر. انا بتكلم عندنا دلوقتي يعني ما تغوطوناش جامد يا جماعه مجمل، يعني بتكلم عندنا عشان هي موجوده عندنا الكلمه. المهم معاك كده ما تعبروش، عشان انت بتكلمني انا، انا اسف في الكلمه، ما لكش دعوه بيه عشان انا كده شدي اعرف شدي يا حبيبي، سيبه يتلخبط انا بتكلم معاه، او هو لو اتلخبط انا هتكلم معاه اصلا. انت بتخاف عليه يعني هيغرمه حاجه؟ اتفضل يا عم. بس هو مش مهرها في وقتها، مهرها مهر مثلها كان لا، هو لما جينا مثلا رد اي حديقتي ده المسمى. طيب ما هو الكلام كله هياخد المسمى ولا تاخد المثل ان كان مثل؟ لو قلت بالمسمى في وقته هتقول بالمثل وقته بما يحضرني الآن كمان، لو قلت المسمى لما كان المسمى تقول في المثل أيضا، لذلك الآن قبل ما فيش مسمى رجعت للمثل. فاكر احنا كنا اتكلمنا فيها في موضوع المثل والمسمى، كان برضه أحمد اللي فيها بس مش فاكر كان في الصداقة ولا كده، وتكلمنا فيها دي في الوقت فاكرينها من تعرضنا ليها في الصداق يمكن، لما قلنا ايضا اي مثل فيها. خلينا نمشي فيها. طيب تاني نعم، زي المسمى اللي المسمى كان في وقتها هيكون المثل في وقتها ايضا. نعم، وقت المهر مثلها. قال طيب وماشي في قول من بدل الخمر، يعني ممكن بدل الخمر، عارفين بدل الخمر ايه؟ احنا قلنا وش هنا عصير، بدل عصير لهما التوكيل. طيب يوكل غيرهما غيرهما في عقد الخلع، كما في يمكن في الطلاق يوكل وفي البيع يوكل، فالتوكيل جائز كل منهما. يعني ممكن الرجل يوكل احد يعني يخلع بالنيابه عنه، والمراه توكل احد يخلع بالنيابه عنه. فلو قال لوكيله خالعها ب100 لم ينقص منها، وان اطلق ولم ينقص عن مهر لم ينقص عن مهر المثل. و لا، مهر المثل في وقتها. وقت الخلع. مهر المثل في وقت الخلع. ليش؟ لأن هنا قال إيش؟ وإن أطلق لم ينقص عن مهر المثل. يعني كأنه لو قال له 100 سيلتزم بما قاله في وقتها. طب لو أطلق مهر المثل في الوقت أيضا نفسه. يعني كأنه يأذن له في بيع، فيقول له بيعها بسعر السوق أو بيعها ب100 ألف هذه السيارة، ف فاول قال لهم ايه هبيعك 1000 او قالوا له بسعر سوقها، شوف سعر السوق كام وبيع سعر السوق وقتها. فهو ايضا هنا مهر المسك وقتها، مهر المسك وقت الخلع هو مهر اللي ده عوض، فسيكون العوض في وقت الخلع نفسه، وده الصحيح. لانه قال فان اطلق فلم ينقص عن مهر المثل، فان نقص فيها فيهما، فان نقص فيهما يعني نقص عن المقدار او نقص عن مهر المثل. لما اطلق الرجل لما اطلق له، فهو بيقول لك لو ان اطلق لم ينقص عن مهر المثل، يعني ما قالوش على كام، فقال له لما هو اطلق قال له عليك، احنا بنقول له يبقى عليك مهر المثل. طب راح قلل عن مهر المثل ايضا كمان، انه قال فان نقص فيهما يعني نقص عن المقدار اللي قاله له، اللي قاله 100,000 عملها ب 80، او اطلق فنقص عن مهر المثل، المفروض مهر المثل 100 عملها 70 لم تطلق. طيب لسه ده لسه ايوه، ما هو انا عنده معتمد هو حد تحت الميكروفون، مش هتأذنه ولا ايه؟ عشان ما مش الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال لو ان نقص فيهما لم تطلق. طبعا ليس مخالفته كانه لم يبيع له كالبيع مثلا، وباع مخالفا له مخالفا له، وكيل لو باع مخالفا للوكيل الاصيل لا ينعقد ذلك البيع، هذه مخالفه. لذلك قال لم تطلق. وفي قول يقع بمهر مثل، هنا فارق بقى اللي كنا بنتكلم عنه هنا الآن، لم يعد أو خال على ذلك. قالوا هنا لا، القول المعتمد أنه لم يقع الخلع. قالوا كالبيع كده، لو هو اشترى أو باع بغير الثمن المقرر له فلو أن يمسك الأصيل ذلك. وفي قول يقع مهر، يقع بمهر مثل. هم هنا قالوا على القول اللي قلناه من قبل في الحالات الأخرى، على أنه إذا وقع الخلل في العوض فلا يرتد به الطلاق ويجب مهر المثل، كما لو خالعها على عوض فاسد. لكن النووي أيضا في الروضة قال نفس الكلام، قال إذا نقص الوكيل عن صورة التقدير النص أنه لا يقع الطلاق. لكن قال لو نقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق قال النص وقوع، في الروضة قال ذلك. ثم قال الأصحاب فيها طرق، وذكر فيها خمسة طرق. ما اللي هو هنا رجع فيها أم لا؟ ما رجعش. المعتمد عندنا ان هذا الخلع لا يقع فيه، واعتبر المخالفه في الاصل، لاصل العوض. ولو قالت لوكيلها اختلع ب100,000 فامتثل نفذ، فان زاد فقال اختلعها ب2,000 من مالها بوكالتها بانت ويلزمها مهر مثل. وفي قول الأكثر منه ومما سمته. يبقى لو قالت للوكيل اختلع ب1,000 فامتثل نفذ، طب إن زاد فقال اختلعها ب2,000 كما قال من مالها، يعني بوكالتها بانت. لكن هنا العكس بقى، انتبهوا، هنا الخلاف الأول كان في فين؟ في الزوج اللي هيقبض، فقالوا لم يقع. طب هنا قالوا إن هو قال ب2,000 طلب زيادة، يا قالت 1,000، هو اللي طلب زيادة، هو اللي عرض زيادة الوكيل إنه يدفع 2,000 من مالها بوكالته، قال بانت ويلزمها مهر مثل. ليش؟ لأنه هو أيضا الوكيل خالف ففسد العوض، لكن هي بانت ويلزمها لو اثبتت ان هو اللي خالف الوكيل مهر المثل. وفي قول الاكثر منه ومما سمته، يعني لو سمت 1,000 ومهر المثل 2,000 يبقى عليها 2,000. ليه قالوا؟ لان مهر المثل هو اللي بيرجع عليه عند فساد التسميه، فلما قلنا ذلك قالوا الاكثر منه ومما سمته. طبعا في أقوال أخرى عندنا، قول آخر بخيار المرأة، إن شاءت أجازت بما سماه الوكيل وإن شاءت ردت وعليها مهر المثل. يعني الخلع وقع، لكن هي إما ترضى بما قاله الوكيل أو عليها بمهر المثل. لكن هنا انتبهوا، هنا قد بانت كأنه إيش؟ لا خلاص، ما هو لو بنى نشرح على كأنه هنا بخلاف الحالة الأولى التي عند مخالفة الوكيل للزوج ولم كأنه ثمن، كأنه في البيع، كأنه إيش؟ بس هو طبعا هي ممكن في هيجي كلام إنه ممكن تعود هي على الوكيل، إما ترضى أو تثبت ويكون عليها مهر المثل، أو ترضى وترجع للوكيل بعد ذلك بالفرق. ما هنا قل طيب الحالة الأولانية الوكيل خارج كلام الزوج، فكأن الزوج كده مش موافق. أما الحالة الثانية الوكيل بتاع الزوجة هو اللي لعب، لكن الزوج وافق فتم الخلع، لان الكلام على الزوج. فلما كان الزوج وافق في الاولى، في الثانيه مشينا الكلام وبيعنا عليه بمهر المثل. ولكن في الاولانيه الزوج لما كان مش موافق ابطلنا بقى الخلع وقلنا مش ماشي، ابطلنا العوض. ايش؟ هو قال استنى نرجع لها ثاني. هو هم لقصوها هنا، لقيت لقص على البيع، تجد البيع. وانا قلت اريد ان ابيع بثمن ووكلته، فباع لي بغير الثمن الذي اريده. وانا نقول هنا يعني انا شارط ملكي وانا أبي وانا أبيع. فهنا اعتبر ان المخالفه هنا خلل وقع في العوض هنا في المسألة اللي معنا. لا مش في العوض، وقع في مقتضى البيع اللي هو مقتضى العقد بالنسبة للزوج، فالوكيل خالف في الثمن المطلوب، باع بغير الثمن المطلوب، فحق للبائع اللي هو الزوجة هيكون أن ينقض البيع ذلك، الا لو قول بالقول الثاني اللي قالوه بانه كان الخلل في العوض فقط. لكن هنا في مساله الزوجه، الزوج اللي له ملك موافق جاله ما يريد، هو ممكن تشكل تقول طب ما هي الان بتدفع، لكن هي ممكن ان هي يحدث الخلع اللي هي تريده اصلا، هي الخلع هي تريده، الإشكال هنا فين؟ في المبلغ. لكن هي طالبة للخلع، والثاني وافق على الخلع، لكن هو اللي بيحط المبلغ. فده الوكيل هو الذي خالفها. فهي مرادها تحقق بالخلع. مرادها، والرجل اللي طالب المال أخذه أو سيأخذه. لكن هنا الخطأ اللي حدث ممكن يستدرك على أنه إما خيروها الأقوال، إما تدفع مهر المسك أو ترضى بما قاله الوكيل، وممكن في قول نتعود عليه أيضا. أو قال هنا إيش؟ لا هو قال يلزمه مهر المثل، لأن العوض فسد ورجعوها للمهر المثل كما قلنا من قبل. وقالوا في قول الأكثر منه، هو هنا الفارق بأنه إن مراد البائع المتحقق في التنازل عن الملك والزوج، والزوجة طالبة أيضا كمان، وبالتالي تحقق المراد في جو القبول، تبقى الفساد المال فرجعوا لذلك بخلاف الأولى. وإلا القول الثاني قوي أيضا عند الزوج الأول، أن يقع القلع ويؤدي إلى فساد العوض ويكون مهر مثل، لأنه في الآخر أنت هو إلا لو كان هو يريد أكثر من مهر المثل، عشان كده هم قالوا لا لابد من الموافقة، لأنه لا يطلب على كلامنا قليل وكثير كما يريد. يعني الأكثر من اللي قالوا هي سمته اللي قالته له، قالت له أنا أخلع بألف، والأكثر منه يعني مهر المثل، يعني لو كان مهر المثل 1500 وهي سمت ألف يبقى 1500، طب مهر المثل كان 1000 وهي مسميه 1500 يبقى 1500، ده معنى الاكثر منه ومما سمته. وان اضاف الوكيل الخلع الى نفسه اي واحده تاني وكلها هو لو لا ما هي لازم قبول ليها برضه، لذلك احنا قلنا في الامه لو قابلت او ما قابلتش نعم، بس احنا طبعا هو لما خلاص هو اللي بيده الملك يبقى كله، فهو لازم هي لازم هو ده وكيلها. بس هي موافقتها مش داخله في مساله الفراغ، وكيل هي موافقتها في المال فقط. بالظبط، عشان كده انا قلت هنا في الحاله الثانيه ان هو اخذ ما يريد وهي موافقه على الخلع اصلا، هي اللي طالبه الخلع، فتحقق المراد في الخلع ان في قبول من طلب منها وقبول منه بمال، وهو ماله جاله كمان. هو الاشكال كله انها دفعت غير ما هي ارادت، لكن اللي هي طالبه للخلع وهو اجابها وهو جاله ماله، فافرق عن الحاله الاولى. لا لا، ده موضوع تاني خالص، احنا مش دلوقتي على فكره، مفيش حاجه اسمها الحاله دي. احنا يعني هي مش مسالتنا الان دلوقتي، خليها او مسالتنا انه ان في مهر اصلا متفق عليه صداق، ده الاصل الموجود. طب دي مساله تانيه بقى، خلينا لما تاتي. ماشي، انا فاكره بتتكلم في اللي احنا فيه، خلينا ما نحل اللي احنا فيه ده الاول، لان هو الاول كتب في الاول، هو اصل تاصيل ان هو مش قالها لؤي برضه، قال لو حدث خلاف ما بينهم القاضي سيحكم، والغالب القاضي هيرجع للمؤخر للمؤهر المهر. هو ممكن عايز يعضلها، يقول لها انا كنت جايب لي 100,000 عايز 500,000 مش هسيبك، فهي ممكن ما تستطيع فيرجع للقاضي. ما احنا قلناها دي هيرجع لو اختلفوا فيه، لكن هي قد تاتي كمان معنا لسه. طيب، وان اضاف الوكيل الخلع الى نفسه فخلع اجنبي والمال عليه، فخلع اجنبي يعني هنا هو ممكن الخلع يبقى من طرفين، من الزوج والزوجه يعني، وممكن يجي واحد اجنبي يلاقي الست يعني متكبده كل يوم مطحون فيها وشايفها قريبته او شايف العيله، فراح للزوج قال له بقول لك ايه، سيبك يعني انا انت عايز كام واخلعها. فياتي الخلع من الاجنبي ويدفع الاجنبي من ماله له، هذا يعني ممكن احسانا للمراه او شيء، فقال له تعالى هي مش طايقه خلاص المساله فتخلع، وهو يدفع. لذلك وقال وان اضاف الوكيل الخلع، يعني الجزء الاول لما قال ايش، لما قال من مالها بوكالتها، ده كان الوكيل من مالها بوكالتها يعني بين الفلوس دي من مالها. طب لو جه قال وان اضاف الوكيل الخلع الى نفسه قال انا اخلعها من مالي، فخلع اجنبي والمال عليه، يبقى خلاص لا اشكال عليه، يعني هو اللي جه وسيخلعها يعني اخلعها برضاها طبعا، لكن هو اللي بينسب لنفسه هو اللي هيدفع المال، فخلع الاجنبيه صح. ايضا وان اطلق فالاظهر ان عليها ما سمت، لكن لو ما قالش على نفسه اطلق، قال انا الوكيل انا اخلعها، يبقى عليها المال. قال فالاظهر انه عليها ان عليها ما سمت، ما سمت له يعني قالوا خلعني على 1000، يبقى هو لما راح قالوا خلعك بصفتي وكيلا عن فلانه، يبقى هو الخلع هنا راجع لمال ايش؟ فلانه هذه الزوجه. ويجوز توكيله ذميا، يعني ممكن الذمي يخلع المسلمه ويطلقها. وهو لو خلع بمالي يبقى كأنه أجنبي، هو الوقت ممكن يجي أجنبي يخالع. أنا عايز أقول إن الأجنبي ممكن يخالع. طب الوكيل جه لما جه خالع قال أنا الخلع إلي، هو وكيلها بس قال مني أنا اللي هدفع، كأنه أجنبي، لأن إحنا عندنا الخلع مع الأجنبي يجوز. فالوكيل لو أضاف الخلع إلى نفسه يبقى المال عليه هو مش عليها هي. نعم. طبعا هي هو راى انها تريد ان تختلع، فهو راح له قال له انا خلعها، شوف انت عايز كام وانا ادفع لك وكل شيء. طبيعي هو مش هيخلعها لما تكون هي طالبه، لكن هي ما وكلتوش، ما قالتلوش روح اخلعني بفلوس كذا وكذا وكذا، هو راح وعلم انها تريد فراح خلع. مثلا دي في الحاله الاولى قال هنا وان اضاف الوكيل الخلع الى نفسه، الى نفسه ليه هو، فكانه خلع اجنبي. لا الأولى غيرها. طب نعم. هنا قال إلى نفسه وإن أطلق في الأزهر إن عليها خلاص هذه بينه. ويجوز توكيله يعني الزوج يجوز أن يوكل في الخلع ذميا وعبدا ومحجورا عليه بسفره، كل هذا يجوز لا إشكال فيه. ولا يجوز توكيله محجور عليه في قبض العوض، ما يوكلش واحد محجور عليه في قبض العوض أصلا، هو ممنوع من القبض. نعم ليس أهلا لذلك. طب لو فعل وقبض المختلع برئ والزوج ضيع ماله، هو حر يشيل، لكن المختلع برئ. يعني هو موكل واحد محجور عليه وخد الفلوس من الست وضرب عليه، هي برئت ذمته، هو اللي ضاع عليه ماله، هو اللي موكله. ويجوز ايضا ان يكون وكيلها ذميا وعبدا، كل ده ممكن وسفيها، دي مش مكتوبه بس انا بقول لك ان هي يعني ايضا يجوز ان يكون وكيلها ذميا وعبدا كذلك لا سفيها، حتى لو اذن له الولي ايضا، حتى ما ياخدش عشان ما ضيعش المال، ياخد منها المال يضيعه وكمان يروح يوديه ما يودهوش. والاصح صحه توكيله امراه بخلع زوجته او طلاقها. هو الان يعني يصح انه يزوج امراه، يوكل امراه تخلع؟ نعم. هم قصوها منين؟ هو لو قال لامراته، هو قال لامراتي طلقي نفسك، واحد قالت في المجلس طلق نفسك، صح الطلاق ام لا؟ صح الطلاق. فقالوا اذا كان لها ان تطلق نفسها فلو ان يوكل امراه ايضا ان تخلع ايضا. ولو وكل رجلا تولى طرفا، يعني ايش؟ لو الاثنين راحوا كده، راجل فاضل قال له احنا وكلناك في الخلع، الثاني قال له احنا وكلناك في الخلع، اصبح الرجل وكيل من الاثنين، لا لابد ينحاز لطرف، يكون وكيلا عن طرف واحد فقط. أي وقيل طرفين لكن ليس المعتمد عندنا، كذلك في البيوع للتهمة كمان ممكن يحصل فيها شيء، لكن في البيوع كذلك ما ينفعش تكون وكيل عن البايع وكيل عن المشتري، ودي اللي بيقع فيها بعض الإخوة في مسألة الصرف والدولارات والعملة، هو صاحبه موكله والتاني صاحبه التاني اللي مع العملة موكله، بقى هو وكيل الاثنين، فهو يقول لي انا اقبض نفسي ازاي؟ يمين شمال؟ اقول له لا خليه بقى يوكل زوجتك او اختك او اي حد في البيت، والتاني هو يوكلك وتعمل معامله بينك وبين ايش؟ احد ثاني، لكن ما تبقاش وكيل نفسك. وذلك برضه بنقول ان البنك لما يجي يعمل في موضوع المرابحات يروح يقول للعميل احنا وكلناك انك تروح تسلم المعرض، وفي نفس الوقت هو بايع، فلذلك بنقول لا ما توكلنيش في التسليم، روح ابعت مندوبك هو يستلم. انت انا دلوقتي كده اوكلك في بيع او في شراء، فالمفترض ان قيل لذلك وقيل الطرفين. ليش؟ ممكن في الخلع اللفظ جانب والاعطاء من جانب، الصحيح اللي هو اللي قلنا. طيب فصل خناقه جايه، الفرقة بلفظ الخلع طلاق، الفرقة بلفظ الخلع طلاق، وفي قول فسخ لا ينقص عددا. هذه مسألة طبعا المسائل مشهورة في الخلاف حتى داخل المذهب عندنا. طبعا هو هنا قال الفرقة بلفظ الخلع طلاق، ده الجديد، وفي قول فسخ لا ينقص عددا، هذا القديم ينص على الشافعي. وليس القديم فقط كذلك، وقديم وكثير من المتأخرين ومن الأصحاب يعملون بالقديم هذا، وكثير من البلقيني في الفتاوى وغيره أيضا كانوا يفتوا بالقديم فسخ، وطبعا مذهب الحنابلة الثاني والأول هو رواية عن أحمد وهو وعندنا المذهب، كان قلت كثير من المتأخرين وأصحاب يعني يفتح على القول الثاني أيضا، وده الجديد وقول المالكية وأبو حنيفة. أيضا جمهور. قال الفرقة بلفظ الخلع طلاق، ومعنى قلت طلاق يبقى سينقص العدد يحسب من الطلاق. وهم استدلوا نفس الآية اللي استدلوا بها أصحاب القول الثاني وعدة أحاديث، إلى قوله تعالى الطلاق مرتان، إلى قوله فإن خفتم أن يقيم حدود الله فجعل عليه في مدد به، ثم قال بعدها طلقها فقد حل لهم بعدها حتى تنكح زوجا غيره. فالمرء يحاول يوصل هذا. فعلم ان هنا الخلع ملحق بالطلاق، اعتبره ملحق، ان انت طلق هذه خلع هنا ملحق بالطلاق، فكان كالطلاق. وقالوا ايضا من النظر النفس لا ينكو الا الزوج، فوجب ان يكون طلاقا كالطلاق، يعني الخلع اللي يملكه الزوج وجب ان يكون طلاقا كالطلاق. قالوا لو كان فسخا كالبيع ما جاز على غير الصداق، لان احنا عندنا جاز على غير الصداق هو يجوز عندنا باتفاق على غير الصداق. وقالوا اذا هذا، لان في البيع انت لما تيجي تفسخ بترد الثمن، طيب ايضا. وقالوا العوض مقابل الفرقه او ما يملكه من اللي هو الدفاع بالبضع، والفرقه التي بيملكها هي توقع بالطلاق ولا توقع بالفسخ، لانه هو الذي يجعل الفرقه، لذلك الخلع كطلاق في الفرقه ايضا. والقول الثاني اللي هو قال في قول فسخ لا ينقص عددا، يعني اذا اصبح الخلع فسخ وليس طلاقا فلا ينقص من عدد الطلاقات، بل يجوز تجدد النكاح وتكراره، يعني لو فسخ لو خلعت ورجعوا تاني يتجوزوا، ولو خلعت يرجعوا تاني يتجوزوا، وهكذا، لانه لم يحسب طلقا. واستدل على ذلك من تفسير ابن عباس للآيات هذه، قال الله عز وجل الطلاق مرتان لما قال في إمساك معروفة تسيب إحسان، ثم قال جاءت الآية فخفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جرع عليهم فيما افتدت به، فقال الأول طلقتين بعد كده خلع، قال فإن طلق، فقالوا لو قلنا بأن الخلع طلاق يبديه أربع طلقات، وإحنا اتفقنا كلنا على هم ثلاث طلقات فقط أو إجماع، فدلتك على الافتداء ليس بطلاق. وقلت ان هذا القول القديم حقيقه هو كثير، هو الازهر عند جمهور الاصحاب، ترجيح الغزالي وترجيح ايضا اختيار المنذر. الأول طيب، يعني الأول أظهر عند جمهور الأصحاب. لكن غالب ده الأظهر قول، لكن الغالب بتاع المتأخرين وغيرهم كان بيفتح على القول الثاني. لكن هو الأول أظهر عند جمهور الأصحاب، لكن الغزالي مثلا وغيره القاضي أبو حامد أبو الطيب والقفر وابن المنذر كلهم أخذوا بالقول الثاني. والرافعي كمان والرافعي أغلب، والرافعي كمان قال ده ذكر معه قال إن عليه، وحتى ابن خزيمة بعده قال انه لا يثبت عن احد انه طلاق. ابن خزيمة اللي بيقول لم يثبت طبعا يعني في لم يثبت عن احد انه طلاق. شرح كبير. الكلام كله عن اكثر الكلام كله في المتاخرين ايضا. وبرهان الدين بن الفركاح ايضا كان يقول والده كان يفتي به وانا كذلك ايضا. والفارقي ايضا كان يعني كثير من المتاخرين بيفتوا بهذا القول الثاني. خلينا نكمل الادله فيها لان هي طبعا حتى لو مشينا فيها شويه لان وطبعا قول استدلوا به بتفسير ابن عباس اللي قلناه في الايه والاقوى منه ايضا يقول اربع طلقات. وايضا حديث ابن عباس في حديث براءة ثابت ابن قيس قال اختلعت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيض. قال اختلعت فجعل عدتها حيض. وأيضا عند الإمام الترمذي حديث ابن عباس قال اختلف لما قال اختلف أهل العلم ذكر الترمذي عدة المختلعة فقال أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدة المختلعة عدة المطلقة في الأول. نعم. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بأن عدة المختلعة حيضة واحدة واستدلوا بحديث ابن عباس أيضا. وأيضا عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها تعتد حيضة واحدة. الحديث عند الترمذي صحيح وعند ابن داود موقوف. ولمود روان ابن عمر قال عدة المختلعة حيض الموقوف. والأول حديث الربيع عند الترمذي. ونقل عن الإمام الترمذي نقل عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يقولون أنا عدة المطلقة. والبعض كابن عباس وغيره وابن عمر يقولون عدتها عدة المختلعة واستدلوا بذلك أيضا. وأيضا من ضمن النظر عندهم قالوا لو كان المختلعة طلاقا لتحقق فيه شروط الطلاق عند الخلع وهي أن المرأة لا تطلق إلا في طهر لم يجامع فيه وفي غير حيض. ولما فعل ابن عمر ما فعل أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. لكن لما جاءت المرأة لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لا في امرأة ثابت ولا في ربيع ولم يرد أنها سئل عن المختلعة بأنها تحتاج إلى شرائط الطلاق في عند الطهر في الوقوع الطهر أو غير ذلك أيضا. فدل ذلك على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. نعم فيها طبعا خلاف والمسألة فيها خلاف ذلك هو احنا بيننا بس في عندك بعض النصوص فيها إشكال. يعني أنك حتى لو جاء بمعنى ما هو مثلا قال لامرأة لثابت خد الحديقة اكبر الحديقة وطلقها تطليق ما هي مش متجننكش ولا حاجة. ما هو هنا على أنه المسألة ليست العبرة باللفظ المطلقة. نعم طلقة هنا لأن هتقول كأنه فارق. مش احنا بنقول لو طلق على عوض في معنى الخلع وممكن يقول طلقها تطليقة وهي تعتبر طلاق على إبراء. وكان ده قول ليس المشهور الجمهور على أن لو طلق بلفظ الطلاق على إبراء يكون طلاق عدة ثلاث حيضات. ده الجمهور. ولو قال طلاق اللفظ طلاق. نعم طلاق على إبراء، يقول لها تبريني عن كذا وأطلقك، إما تبري عن المؤخر أو تبري تعطينه مال أو تبري عن النفقة المتعة ويطلق إبراء. فهو ده كأنه على عوض، ده سبب طلاق على، لو قال بلفظ الطلاق فهو ممكن يقول خلعتك، زي ما هو ليش بدأ الفصل بإيه؟ قال لفظ الخلع طلاق، التصريح لو قال خلعتك اعتبروه طلق، لكن في فرق بين طلق وخلع. فهو ذلك هو بس الكلام هاتي خلع صريح، والطلاق كناية ممكن يكون بيقصد به رجعي، لكن لو طلق ويقصد به الخلع يبقى كان مراد بالخلع، او طلق على ابراء. فالبعض يقول الطلاق على ابراء ايضا معنى الخلع، لان في العوض ده اللي نقصده. فخلينا نخرج من هذه الاول، لان هنخرج حاجه ورا حاجه، اصل هي مساله فيها ده يعني عمده ادله نرى مساله هو اقواها ان العده كانت حيضه واحده في ذلك، اقوى شيء فيها حقيقه يعني. وايضا علم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائط الطلاق في عند الخلع. و طيب هنا هو ايش قال؟ قال وفي قول فسخ لا ينقص عددا. طبعا هنا لو قلنا يبقى مش هينقص العدد، وده بيبقى مخرج احيانا لما يكون واحد طلق مرتين وبدل ما يطلق الثالثه باصحاب هذا القول يقولوا خالع حتى لا تحسب طلقه وتظل معك طلقه. قال فعلى الاول لفظ الفسخ كنايه، يعني عنده خلع ده صريح. طب فسخ يعد كنايه، يعد له من نيه الخلع. والمفاداه خلع في الاصح، قال افتديت نفسي، افتديتك بكذا، لانه قال لا جناح عليهما، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال لفظ خلع صريح. طب لو اخذتك صريح ليش؟ في الخلع عند صريح في ذلك. وفي قول كناية، والحق ان صريح الطلاق ثلاثة اللي هما طلاق والفراق والصراح، دول الثلاث الفاظ اللي هما صريح الطلاق، طلاق وتسريح او الصراح والفراق، هما دول الثلاثة. فاذا الخلع هو ليس صريحا في الطلاق، هو صريح في الخلع، لكن لو ولذلك وقال ولفظ الخلع صريح. وهنا طبعا والفسخ كناية، والمفاداة كخلع في الصح ايضا. ممكن يقول خلعتك افتديتك فسخت، لكن الفسخ هو اللي فيه كناية بذلك. فعلى الاول اذا قلنا ان الخلع صريح يعني هو ده الاول يقصده. ليش؟ عشان هو الخلع صريح، يعني ليش قال ايه؟ مش فاهم. كناية في الخلع، يعني لابد من نية ايضا معه وهو بيقوله. ده قول، وفي قول هو صريح في الخلع لا يحتاج الى نية، وفي قول انه كناية، لانه لو قال خلعتك ولم ياخذ عوض يقول ده طلاق، فاعتبروه كانه كنايه، لابد تبين انك تريد عوض ام لا، ما يكفي. لكن الصحيح انه خلعتك صريحه. نعم. طلف على الاول اذا قلنا ان الخلع صريح اللي هو يقصده، لو جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل في الاصح. شوف بقى الثمره، لو قال لها خلعتك وسكت وما جابش فلوس، ما جابش ذكر المال، هتحمله انه طلاق ولا تحمله انه خلع؟ لو قلت انه هو صريح يبقى تعتبره خلع وتوجب مهر المثل، وده اللي بعضهم بيقول فسد الخلع. لا، وما فسدش الخلع، والخلع وقع، لكن مهر مثل. لو قلت انه كنايه يبقى انت كده هتعتبره طلاق، لازم لو صرح يقول انا بتريده خلعا، او جرى بغير ذكر مال وجب مهر مثل الاصح. في الخلع هيكون توكي عارف. طيب لما يقول خاتك هيقصد لو قصد طلاق خلاص كنايه يعني، هو كنايه كنايه نعم مفروض، لكن هنا لابد ان هو قال ويصح بكنايات الطلاق مع النيه، لكن ده كنايات الطلاق مع النيه يعني لو جعلناه طلاقا سيكون، لو جعلناه فسخا سيكون على حسب نيته. قال وبالعجمية يا رجالة ده جديد النهاردة الثلاثة ملوش الشد بسبب. ولو قال بعتك نفسك بكذا نفس، فقال اشتد كناية خلع سواء انها فسخ او طلاق هو خلع، لا تكوش دعوة فسخ او طلاق اقصد هو خلع. وإن بدأ بصيغة معاوضة فطلقت أو خالفك وقلنا الخلع طلاق فهو معاوضة. لو لا طلاق نتكلم عنه أحيانا أو خالفك وقل خلع طلاق فهو معاوضة. في شو تعليق يعني يقصد وله الرجوع قبل قبول، يعني لو غير امتق ممكن يرجع في الكلام على شوب تعليق كما قال الطلاق مترتب على قبول المال، فلو قبل ما تقبل ورجع يرجع ده معنى شوب تعليق، يعني ترتب وقوع طلاق على وقت مترتب على قبول المال كانه طلاق معلق بشرط، فلو رجع قبلها ولو رجوع قبل قبولها فيشترط قبولها بلفظ منفصل، يعني تقول له قبلت مش تغيب يوم وترجع تكلمه في التليفون انا قبلت بعد ساعتين ثلاثه لابد كالبيع. وقال بلفظ هنا يعني لا يكفي المعاطاه لو ادى المال، لا لابد نعم لابد باللفظ. فلو اختلف ايجاب وقبول قال طلقتك بألف فقبلت بألفين او عكسي قال طلقتك بألفين قال قبلت بألف، أو طلقتك ثلاثا بألف قالت لا قبلت بواحدة بثلث الألف، كل ده لغو لأن اختلف الإجابة والقبول فلا يعتد به. ولو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بألف والأصح وقوع الثلاث، الله يعني ثلاثة بألف وعايز يخلص قالت لا الواحدة بألف عشان يمكن تجيبه تاني بواحدة تانية تجيبه واحدة ثالثة تاني، فاللي حدث إيش؟ اعتبروا الثلاثة وقعوا. طب ليش؟ الأصل للطلاق والعدد يستقل به الزوج ده ليه هو، لكن القبول في المال فقط، هي قبلت الألف ده اللي تقبله وهو اللي ليه العدد بتاعه أصل، فراح هو إيه خلص الموضوع. ما هي قالها اللي عايزها ورد ووجوب ألف لأن التعلق الإجابة والقبول كان بالألف. طيب وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتيني، لا أعطيتني أعطيتني فتعليق فلا رجوع له لأنه فتح الزمان. أنا خلعك بمية ألف، متى جبت مية ألف؟ ملوش الرجوع كده. لو قال متى أو متى ما ولا يشترط القبول لفظا ولا الإعطاء مجلس، متى وجد الإعطاء طلقت، بخلاف بقى الآيات الثانية. وإن قال إن أو إذا أعطيتني أعطيتني، هنا بقى ما جبت اعطيتني انا لا او اعطيتني ما جابش الياء الثانيه جاب الياء قبل النون، انا عندي كده ولا مفيش فرق عندكم؟ لا عشان كده وقفت في الفوق الاول انا هو مسكنها جايبها، لا ده جاب يعين لا اللي مكسوره التاء عطلتني. هي ممكن اعطيتني واعطيتيني، ليش ما بنكيش اعطيتني؟ ما تنطقش هكذا. ان او اذا اعطيتني، ايوه. طيب ما انا بقول لك فيها لغه، انت خوفتني. بس هو انا عندي في المتن، خلي عشان كده اقول لك هي تصح، بس انا فوتها لك دلوقتي عشان انا يعني ايه مش مركز، برجعها واقول لي، لكن هي تمشي. فكذلك هنا لا يشترط القبول لفظا ولا رجوع للزوجة ايضا قبل الاعطاء، ملوش، لكن يشترط اعطاء على الفور، اذا ما لم تعطيه في المجلس انتهى. فاهمين الفرق؟ لانه قال ان او اذا، فلو اعطته في المجلس ملوش رجوع ايضا، لكن لو اعطته في المجلس وقع، لكن ان لم تعطيه ما فتحش الزمان هنا، فخلاص ايش لن يكون هناك تعليق. لا كده ايه، نقف عند ذلك. هي قبل الفصل بس هي فيها جزء، يعني خلينا نقف عند هذا الجزء، اكتفي به. نعم. وإن بدأت بطلب طلاق فأجاب فمعاوضة. ما هي فيها لا هو بيخ. ايش هو بيخ. هو بيقع بس مش كل يعني الجزء بتاع يعني فيها برضه انا بايش لو قصد ثلاثة. لو قصد الثلاثة لو قصد بيهم ثلاثة، لكن لو قالها هكذا ولم يقصد شيء تحسب على الواحد. الله أعلم، بارك الله فيك. هو في معنى الخلع، هو يسمى طلاق على إبراء في معنى الخلع، لأنه في معاوضة. وفي بعض اللي بيعتبر الطلاق على البراءه الخلع في الفسخ، يديله حكم الفسخ وليس فيه العده. نعم، ما هو بس الجمهور يرى الطلاق، الجمهور يرى انه لو قال تصريح الطلاق هيحسن من الطلاق على انه طلاق، لكن في بعض اهل العلم يرون ان لا، المعنى فيه الفسخ، فلو كان حتى طلاقا يعد فسخ. منه شيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في زاد المستقنع رجح هو ذلك، وممكن يكون ابن تيميه كمان اعتبره فسخ حتى لو قال بالطلاق، مع ان المصنف في الجمهور الشافعيه والحنابله يقولون لو قال طلاقا سيكون طلاقا. لا، ما هو مش هيحسبوه هنا فسخ، هم هنا هيحسبوه طلاق على ابراء ويعد طلق، لكن الذي سيقال سيحتمله فسخا كالخلع ويرى بانه الخلع ليس فيه عدد سلن يعتد به ايضا، خذه في المعنى. لكن هو في الخلع خلاف قوي، في الطلاق الخلاف قوه الماء، يعني انه على اللفظ عن النجوم. لكن هو طبعا لو اخذت بالمعنى وقلت بان الفسخ هو الخلع فسخه وهو عده طلقه عده وحيه واحده لا يعد، هتقول في براءة هكذا لأنه نفس المعنى افتداء برضه. وقال له في القول يطلقها طريق صحيح. النقطة هنا انه خلاص على معاوضة، وعين قال لها اعتدي بحيضة واحد، فلما لكش انك تقول ان طلقها تطليق لا يشترط فيها الطلاق بالله. دي مش فروقات، ملهاش مش فروقات، لان ممكن تطلقه على ابراء بنفقات مش المؤخر، مش المهر ايضا، ما دي فلوس المتعه والعده ومؤخر المهر، تقول له لا اريد ذلك. في تقول له كمان تبرئ نفسها بتدفع له وطلق على ابراء، رجعين المهر، رجع له المهر. ابراء اللي هو ايوه بياخدوا قول الجمهور، والخلع بيحسبوه طلق من عدد الطلقات ايضا. هنا في القضاء بياخدوا قول الجمهور بيعتبروه كذلك، بيعتبروه طلق ويحسب من عدد الطلقات الابراء والخلع. الخلع القضاء هنا بقول الجمهور في مساله ان هو طلق يحسب من عدد الطلقات، والعده فيها ثلاث حيضات او ثلاث شهور عندهم، بياخذوا بهذا القول. منهم من تكلم في السند نفسه، بس تكلم في مسألة السند فيها وقال حتى لو رجح قوة الأدلة الأخرى في مسألة لمسة الطلاق ممكن نفردها لو أنتم الأسبوع القادم بقى، بس تخلص البتاع لأنه في كم مسألة محتاجين فيها هو مش هيتعرض ليها ممكن قوي هنا في المذهب. مسألة دي جزء منها، المسألة دي لو حبينا نفصل فيها. الجزء الثاني مسألة اتقام الخلع عن طريق القاضي أيضا. لا بتتقل بس انا قلت لك بقى هتعبك اكتر، اقول لك تيجي الثلاث الجاي تاخد بالك الثلاث الجاي مش العيد مش العيد هتيجي الوقفة يا دكتور خلاص انا ما عنديش مانع، يا ريت. انا اقول يعني بصراحه المفروض انا كنت هو الاخوه مش دول مش هيجوا، لو بس اقف التسجيل. سبحانك اللهم وبحمدك، عشان تستغفر وتوب اليك.